إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من قواعد البيان والمعرفة أن العلم يشرف بشرف المعلوم ويعظم الموضوع بعظم الأمر المطروح، ويحلو الكلام ويزداد بهاء حينما تتشنف الأسماء بسماع محبوب إليها، وتتلهف القلوب حينما يتكلم في عظيم الشأن لديها. نعم، إن الكلام يكون كالجواهر واللآلئ حينما يتناول أعظم شخصية عرفتها الدنيا، إنه الرسول المصطفى والعبد المجتبى، رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبذكره تجمل المعاني ويحلو البيان ويجمل اللسان. إن الكلام عن عظمته وشرفه وفضله، وإن الحديث عن حقوقه وواجب المسلم نحوه يطول ويطول. إخوة الإسلام، من أصول الإيمان ومكملاته ولوازمه وواجباته تحقيق المحبة لسيدنا ورسولنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول القاضي عياض مستدلا: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه صلى الله عليه وسلم لها، إذ قرأ الله: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن أضل الله ولم يهده، انتهى. ويقول صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى ببيان واضح وظاهر: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، أخرجه البخاري. وعند الشيخين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في غاية السمو لدى المؤمن حتى تعلو على رغبات النفس وشهواتها ومحبوباتها مهما كان نوعها ومهما عظم شأنها. أخرج البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر مستبصرا مستيقنا: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. معاشر الإخوة، وأعظم الأسباب لنيل حلاوة الإيمان ولذته تحقيق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسعي في تحصيل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والاعتقاد. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث أخرجه الشيخان. لذا كانت هذه المحبة توصل إلى درجة عالية ومنزلة رفيعة يتبارى فيها الموفقون ويتنافس فيها المتنافسون. روى الشيخان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم، ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلتها خشيت ألا أراك. فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولقد حقق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة النبي الكريم وطبقوها في أقوالهم وأفعالهم وأبرزوها في حياتهم على التمام والكمال. جاء في سيرة ابن هشام أن أهل مكة لما أخرجوا زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيان: أنشدك بالله، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك لنضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد: وصدق، والله لا أحب ذلك ولو أن لا تصيبه شوكة. فقال أبو سفيان: ما رأى الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. وانظر أيها المسلم إلى مثال آخر عن امرأة من الأنصار يقتل أبوها وأخوها وزوجها، فتعلم بذلك فتقول بصدق وتلهف: ما فعل الله برسول الله؟ فقالوا: بحمد الله هو بخير. ثم تطلب رؤيته، فلما نظرت إليه هانت مصيبتها بأقاربها عند سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي سيرة هينة. إخوة الإسلام، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل قلبي من أجل الأعمال، وأمر وجداني يجده المسلم في قلبه وعاطفة طيبة تجيش بها النفس تتفاوت قوة بحسب قوة الإيمان وضعفه. يحب صلى الله عليه وسلم إذ الأنواع المسببة للمحبة كلها مجتمعة في شخصه صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها، فقد جمع وتميز بجمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن وتمام خلال الجلال وأنواع الفضائل، وكرمه ربه بالإحسان إلى جميع الخلائق بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم أمة الإسلام. ولئن كانت المحبة من أعمال القلوب فهي في ذات الوقت رابطة من أوثق روابط النفوس تربط المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل قلبه وهمه وفكره وإرادته متوجهة لتحصيل ما يحبه الله ورسوله من الاعتقادات والأقوال والأفعال. فركيزة الحب القلبي ظهور آثارها على الجوارح، فالحب ليس مزاعم ودعوى تزخرف بفنون الأقوال وأعالي البلاغة والبيان، بل له شواهد صادقة تكشف حقيقته ومظاهر واضحة تبين صدقه. ألا وإن أظهر على علامات حبه صلى الله عليه وسلم كمال طاعته وتمام الانقياد والاتباع له قولا وفعلا سلوكا ومنهجا مع إيثاره على ما سواه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أهل العلم من مضمون ذلك ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا مع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس له في نفسه أو غيره تصرف قط إلا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحياة كلها تعد هينة رخيصة بجانب تحقيق ما فرضه الله ورسوله، وإن كان على خلاف الهوى والرغبات والتطلعات. وهذا هو وربي سر عز المسلمين الأوائل وتمكينهم في الأرض، فهل تعي الأمة ذلك وتعقله؟ أيها المؤمنون، ومن حقائق محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه، والتأدب بآدابه الكاملة، والتخلق بأخلاقه الطاهرة، مع التحلي بتعظيمه وتوقيره، ومحبة استماع حديثه وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين، والدأب بالثناء عليه صلى الله عليه وسلم بما هو أهله بما أثنى به على نفسه أو أثنى به عليه ربه، من غير غلو ولا إفراط، ومن غير تقصير ولا جفا، بل تحدث عنه بأجمل الألفاظ وأعذبها وأرق المعاني وألطفها، بما لا يخالف سنته ولا يضاد دعوته وتحقيق مقاصده من إقامة الدين وتوحيد والتوحيد لرب العالمين. قال أهل العلم كل كلام يشعر بالجفا وإن لم يقصده المتكلم لا يجوز أن يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يتحدث به عنه. ومن ضام لهذه المعاني شاهدا حيا فلينظر في سيرة السلف الصالح، يجد عجبا في المحبة والتوقير والإجلال والإكرام. كان محمد بن المنكدر من أعلام التابعين، إذا سئل عن حديث بكى حتى يرحمه الجالسون محبة وإجلالا وهيبة لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن مهدي إذا قرئ الحديث أمر الحاضرين بالسكوت وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فأين أنت أيها المسلم من هؤلاء؟ وما موقع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ وما موقع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ وما مدى ظهوره في جوارحك وشؤون حياتك؟ أيها المسلمون، ومن مظاهر حبه صلى الله عليه وسلم كثرة تذكره وتمني رؤيته وسؤال الله أن يجمع بينه وبين حبيبه في جنته. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وأورد ابن عساكر في ترجمة بلال بن رباح أنه لما احتضر جعل يقول: وفرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وكان أحد التابعين يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دوما ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فأجل ربي قبضي إليك. ألا فهل من تذكر للنبي المصطفى يقود الأفراد والأمم إلى إقامة سنته وإحياء منهجه وتقديم هديه على كل شيء في هذه الحياة؟ يا طلبة العلم والشريعة، لا تقدموا بين يدي سنته صلى الله عليه وسلم قولا ولا رأيا لأي كائن من كان، مهما علت منزلته وارتفعت درجته، فالتقدم بين يدي سنته كالتقدم بين يدي حياته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن الآداب المفروضة معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحدهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه ودقيقه وجليله؟ إلى أن قال: فلا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يهدر نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول. انتهى. أيها المسلمون، محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه محددة بضوابط أوامره ومحاطة بسياج نواهيه، عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: فالتعظيم نوعان، أحدهما ما يحبه المعظم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله، فهذا هو التعظيم في الحقيقة. والثاني ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله، فهذا ليس بتعظيم، بل هو غلو مناف للتعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من عظمه بما لم يشرعه، فأنكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم. وفي المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم: عليكم بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا رأوه، ونهاهم أن يصلوا خلفه قياما، فقال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم. وكل هذا من التعظيم الذي يبغضه ويكرهه. انتهى كلامه. فأين هذا ممن يضاد دعوته صلى الله عليه وسلم فيخلع عليه صفة من صفات الألوهية، أو يصرف له حقا من حقوق ربه عز وجل، أو يعتقد فيه صفة من صفات الربوبية من كونه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو غير ذلك من العقائد الباطلة والترهات الفاسدة، مما هو تكذيب للرب ومعاندة للرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد بسند حسن أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فاتقوا الله عباد الله، وأرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم حقه، وأظموه قدره، وأقيموا شرعه، واهتدوا بهديه، وامتثلوا سنته، تفوزوا في الدنيا والآخرة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الآيات والفرقان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، من آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه، خاصة عند ورود ذكر اسمه الشريف على المسامع واللسان، وعند الخط بالبنان. وصلاة الله عليه هي ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم، وهي من الخلق طلب الدعاء بالمزيد من الثناء عليه من ربه جل وعلا. إخوة الإيمان، وقد تواترت الأدلة على فضل الصلاة والسلام على النبي الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي. وقال حسن غريب: بل إنها أعظم أسباب نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، رواه مسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد.